ثم ينشرها ويرسلها، وان لم يرسلها بيجي مشكله وبيموت ولده وبيصير له شيء، والعالم تنشر وترتجف. يا اخي دينك اسهل من هذا؟ رح اسال اللي ارسلها لك هذا من وين جبته.